بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء ثم لا يموت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا

Yeah. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا ومنكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين لن ينال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة بعد موتها

والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين.

والله ذو الفضل العظيم.

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلث من الأولين وقليل من الآخرين ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والشمس Oh! What? نعم الحاكي خلينا هنا عرب شوية كده ما يفتح خلينا هنا كده وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الله يفتح عليك يا رب الله الله يفتح عليك سبحان هذا كلام سبحان الله الله يفتح عليك يا عم الحاج وما الذين يستمعون من حسابهم Oh. تذكرة للمتقين بدون وإن له لحسرة على الكافرين وإن له لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي فنفره لكم أيها تفعل فبأي آلاء ربكما تكذبان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر يا سلام لا تكتب